بقصر المنفصل والإدغام والغنة، واندرج معه يعقوب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الداجوني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقي. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة، واندرج معه إدريس. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. حفص بالسكت على المفصول. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو. والداجوني عن هشام وحفص ويعقوب. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الداجوني عن هشام بالإمالة وتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه ابن ذكوان. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الأصبهاني بتوسط المنفصل والغنة والنقل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ابن الأخرم بالغنة مع السكت والإمالة. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قالون بتوسط المنفصل والغنة وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الحق الأزرق بالإشباع والنقل، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. النقاش بالتحقيق والإمالة والإشباع، واندرج معه حمزة. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. النقاش بالغنة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. حمزة بالسكت العام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. خلف عن حمزة بترك الغنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وهشام وحفص ويعقوب. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. الكسائي بالإمالة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه أبو عمرو والدادوني عن هشام وحفص ويعقوب. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الأصفهاني بقصر الصلة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بصلة ميم الجمع مع قصر المنفصل والغنة. لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الأصبهاني بقصر الصلة والغنة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الأصفهاني بتوسط الصلة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والغنة. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الأصفهاني بتوسط الصلة والغنة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. حفص بالسكت على المفصول. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الأزرق بالإشباع وفتح وتقليل آتاكم وقصر البدل وأوجه العار. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات. الأزرق بتوسط البدل وفتح وتقليل آتاكم وتوسط ومد العارض. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح وتقليل آتاكم. ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن زكوان. ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلف العاشر على الوجه السابق بإمالة آتاكم. ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الداجوني عن هشام بالإمالة والغنة واندرج معه ابن ذكوان. ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ابن ذكوان بالسكت على المفصول. ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. إدريس على الوجه السابق بإمالة آتاكم. ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات. ابن الأخرم بالسكت والغنة. ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. النقاش بالإشباع. ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلاد على الوجه السابق بإمالة آتاكم. ولو شئت ربكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. النقاش بالغنة: ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة: ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. النقاش بالسكت على المفصول: ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات. خلاد على الوجه السابق بإمالة آتاكم: ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات. خلاد بالسكت على المد المنفصل والمفصول: ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والإمالة: ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلف عن حمزة بالسك على المد المنفصل والمفصول: ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلف عن حمزة بالسكت العام: لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات. خلاد على الوجه السابق بالغنة: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير: